بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: وما زال الكلام في القضاء، ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك، وكذا أصله وفرعه على الصحيح، ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر، وكذا نائبه على الصحيح. هذا ما وصلنا إليه في الدرس الماضي. فإن القاضي إما أن يكون قاضيا وإما أن يكون شاهدا. أما أن يستعمل نفسه قاضيا وشاهدا وبعد ذلك يكون هو الخصم والحكم، فهذا مختص بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يحق للقاضي كما قلت بالأمس إذا تصرف معه بعض الناس بسوء أدب أن يؤدبه، وهذا من اختصاصه، وهذا مما سلطه الله سبحانه وتعالى عليه، لأن الإنسان الذي يسيء الأدب إلى القاضي فإنه يسيء الأدب إلى الشريعة الإسلامية التي يحكم بها ذلك القاضي. هنالك بعض الأشياء من الممكن للقاضي أن يحكم بها، كأن كان ينظر في الأوقاف أو ما جعل فيها النظر للحاكم، أو بمسألة مال بيت مال المسلمين، أو يعني بالأشياء العامة التي لا تختص بجهة يعني تكون خصما لذلك القاضي. قال: ولهذا ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه. والرقيق كذلك إذا حكم عليه أو له عند ذلك فإنما هو جزء منه، هو مال له، لذلك لا يحكم عليه. وبالنفس الطريقة لا يحكم لشريكه. الشريك في الواقع يكون له قسمان. القسم الأول، هنالك مسألة يشترك فيها القاضي مع هذا الشريك في مال، هذا يسمى القدر المشترك بينه وبين القاضي. فإذا حكم له معنى ذلك حكم لنفسه في ذلك القدر المشترك بينه وبين شريكه. أما إذا كانت المسألة خاصة بالشريك والقاضي رجل عدل وأراد أن يفصل ما بين شريكه مثلا وإخوته، فهل يحكم له أم يسمى ذلك محاباة؟ الأولى في هذه المسألة أن لا يحكم له، لكن إذا كان في القدر المشترك لا يحكم، أما في مسألة خاصة فيحكم. وكذلك المسألة التي تتعلق بالأصول وبالفروع، والمقصود بالأصول يعني آباؤه وأجداده من الطرفين، من طرف الأم أو من طرف الأب، وكذلك أبناؤه وبناته، فهذا إذا حكم لهم فإنه يعني ربما يجر ذلك إلى المحاباة. ولذلك هل يقضي أم لا يقضي؟ إن نظرنا إلى البينات وإلى الشهادات فإن القاضي أسير البينات والشهادات، فينبغي أن يحكم. ولكننا إذا أردنا أن ننظر إلى أنه قضاؤه لبعضه كقضائه لنفسه، عند ذلك نمنعه من القضاء على أصله لأصله أو لفرعه. وبعض الفقهاء يرى أنه إن قضى عليهم يعني كانوا في الجانب الآخر فذلك يصح، وإن قضى لهم فذلك لا يصح. إذن هنالك ثلاثة أقوال: ألا يقضي مطلقا إذا كان القضاء عليهم هذا جائز، إذن إما أن يقضي أو لا يقضي. مسألة هذه الأولى لا يقضي مطلقا، يقضي مطلقا لأنه أسير البينات يجوز القضاء عليهم لا لهم. هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل. الأولى في ذلك كله أن نترفع عن هذه المسألة وأن يحكم وأن يحكم بهذه المسألة الإمام أو أن يحولها إلى قاض آخر، أو كذا قال وكذا نائبه على الصحيح. يعني الأصل في يحكم لنائبه أو لا يحكم، كذلك هذه المسألة خوفا من المحابة. بعد ذلك قال وإذا أقر المدعى عليه، هنا وصلنا. وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه، أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما كتب استحب إجابته وقيل تجب. يترافع الناس إلى القاضي، وبعد أن يترافع الناس إلى القاضي هذا أدلى بإقراره وهذا نكل، أي أراد أن يحلف يمينا عند ذلك، وتسمى اليمين المنكولة. يعني أحيانا يتوجه الخطاب البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيأتي الذي أنكر ولا يريد أن يحلف اليمين فله الحق أن يحول اليمين إلى من ادعى عليه، فيقول احلف أنت وأنا أعطيك ماذا تريد، أنا أتكلم صادقا ولكنني لا أريد أن أحلف بالله تبارك وتعالى، احلف أنت أيها المدعي علي يا من جررتني إلى المحاكم وأنا بريء من ذلك، احلف وأنت عندما تدعي علي وليس عندك بينة فأنا سمحت لك باليمين الذي وكلني الله سبحانه وتعالى به أن أنكله إلي، يعني أرده إلي، فإذا حلفت فإن ذلك الحق مستعد أنا لتنفيذه وحسابك عند الله تبارك وتعالى. تسمى هذه اليمين المنكولة أو تسمى باليمين المردودة، يعني ردها إلى المدعي أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره. يعني عندما أقر طلب خصمه قال يا سيدي القاضي أريد أن تشهد على هذا الإقرار برجلين، عند ذلك جاء رجلان وبعد ذلك وشهدا على الإقرار عنده، أو حلف يمينا فشهدوا على يمينه، أو حكم حكما فثبت عنده ذلك الحكم، أو جاءت شهادة ولزمت بهذه الشهادة الحكم، ولكن كل ذلك لم يكن في منطقة القضاء مثلا، ثم طلب من القاضي أن يكتب إلى قاض آخر مثلا أو أن يكتب سجلا بما جرى عنده، فيكتب مثلا حضر عندي فلان ابن فلان وأقر بكيت وكيت وشهد عليه ويسجل سجلا في ذلك ويرسل إلى قاض آخر، هذا معنى. أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم، طلب هذا الطلب، هل يستحب للقاضي أن يجيب؟ نعم، وبعضهم قال إنه يجب، ومسألة الوجوب بأن هذه الحقوق يجب ألا تضيع، وهذه موجودة عند هذا القاضي. وقد يكون ذلك الأمر يحتاج إلى وقت آخر، فمثلا كانت المسألة على أموال وثبت أن هذه الأموال مؤجلة وليست في هذا الوقت، فماذا كانت النتيجة؟ إنما ثبت هذا الأمر له حتى إذا لم يدفع إليه في وقت من الأوقات رفع ذلك الأمر والإقرار الذي أخذه من عند القاضي إلى القاضي، ربما يتغير القاضي، ربما يموت، ربما ينتقل إلى مكان آخر، استحب إجابته وقيل تجب. بعد ذلك قال الشيخ، طبعا هذه نحن نمر عليها مرورا لأنها في صلب مسائل القضاء، لكن نتكلم عن الأشياء الضرورية فيها. ويستحب نسختان، يعني الكاتب في المحكمة لابد أن يكتب في هذا الأمر الكتاب على نسختين. طبعا هذه القوانين الوضعية الآن وتوسعت في هذه الأمور وجعلت مصنفات وجعلت محفوظات في المحاكم. طبعا الأصل عندما كانوا يقضون يفعلون ذلك على نسختين، النسخة الأولى تعطى لمن طلبها، والنسخة الثانية إنما تحفظ في ديوان المحاكم، لأنه إذا حدث أو شك في أنها زورت أو زيد عليها أو نقص منها، عند ذلك نعود إلى النسخة الموجودة في ديوان المحاكم، وبعد ذلك هذه النسخة في ديوان الحكم إنما تبين ما يوجد فيها خوفا من ضياع الحق. وطبعا إن ديوان المحاكم لكل الناس، وينبغي أن نحفظ حقوقه. وما تفعله الحكومات، ولقد يعني فعلت الحكومة العثمانية أمرا ما زال خيره يعني يسري على كل الأمة، وهي عندما أمرت أنه ينبغي أن تسجل كل واقعة زواج أو طلاق أو خلع أو ولادة، وهذا ما أنشأت له المحكمة الشرعية، وكذلك كل بيع وشراء في العقارات ما أنشأت له السجل العقاري، حتى غدت بلادنا والحمد لله منضبطة في هذا الأمر. بقي الانضباط في الأشخاص، لأن هذه الوثائق منضبطة انضباطا واسعا جدا، فإذا ضم إليها انضباط الأشخاص والخوف من الله سبحانه وتعالى، ففي بلد من البلاد قد تأتي المرأة وتتزوج بأكثر من رجل، وبعد ذلك ليس عندهم دليل على أنها متزوجة. عندنا لابد أن تراجع المحكمة الشرعية، في المحكمة الشرعية هنالك سجلات، هذه على قيد فلان، قد يقول إنه مطلق، يحتاج هو أن يبحث عن ورقة الطلاق وأن يثبت الطلاق وأن يعلم أن العدة قد انتهت، بعد ذلك يؤذن لها للزواج. كذلك من الممكن للرجل في غير البلاد أن يتزوج أكثر من 4 نسوة، هذا عند هذا الحاكم وهذا عند هذا الكاتب وهذا عند هذا الكاتب، والسجلات يحملها مثلا في مصر يحملها السجلات بعض الناس، وربما يتأخرون أو يأخذون شيئا من المال ولا يرفعون ذلك السجل إلى المحاكم العليا، فترى أن الواحدة، وهذا مما تمتلئ عندهم المحاكم به، أنه متزوج بعدد أكثر من العدد المسموح به شرعا، وهذا زنا يعتبر. نعم، لكن كيف نستطيع أن نعرف ذلك في بلادنا؟ لا نفعل هذا. ولذلك أقول لكثير من إخواني طلاب العلم، لا نسرع من أجل أن نكتب عقدا من أجل بين زوجين، طبعا الأصل فيه أن يكتب في المحكمة الشرعية. ربما يقولون إنه للضرورة، إذا لم تكن متأكدا من هذا الشخص وأنه متزوج للمرة الأولى وأن يعني إلى غير ذلك لا توجد أي شبهة، فإياك أن تقرب إذا وجدت أي شبهة على الإطلاق، فالمحاكم الشرعية مفتوحة ولا ضرورة إلى أن نفعل ذلك الفعل على الإطلاق. بعض الناس يأتي إليك فيقول أخي اليوم الحفلة من أجل أن يجتمعوا مع بعضهم البعض، كان بإمكانه في الأمس أن يذهب وخلال ساعة أو ساعتين يستطيع أن يسجل ذلك. أحيانا من الممكن أن يكونوا غرباء لهم حالة خاصة، يعني الأحوال الخاصة الضرورات تناط بقدرها، لا نفتح هذا الباب حتى لا نقع في مغبة تلك الأمور. لذلك وجدنا كيف أن حكما ما، فإنما إذا طلب شهادة أو طلب حكم كيف يوزع على نسختين، نسخة يأخذها صاحبها ونسخة تسجل في أرشيف المحاكم تخرج في أي وقت من الأوقات. وإذا حكم باجتهاده القاضي، هذا حكم باجتهاده وهو من أهل الاجتهاد، ثم بان خلاف يعني بان يعني الحكم خلاف نص الكتاب أو السنة، ماذا نفعل في هذه المسألة؟ هذه مسألة دقيقة. الأصل أن نحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالإجماع وبالقياس، بعد ذلك نتحول إلى مسألة الاجتهاد. اجتهد في مسألة من المسائل غاب عنه نص من النصوص، وبعد ذلك كان يراجع حكمه فوجده مخالفا للكتاب أو مخالفا للسنة المتواترة، حتى مخالفا لسنة الآحاد أو مخالفا لإجماع المسلمين أو مخالفا مثلا لقياس تسمى القياس الجلي. ما هو القياس الجلي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني لو عمل مثقال جبل، إذا كان من مثقال ذرة خيرا يرى، من مثقال ذرة شرا يرى، من باب أولى لو عمل عملا كبيرا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أفين ولا تنهرهما. قال: أنا ما قلت لهما أفين، لكن ضربتهما بعصا مثلا أو جلدتهما ما أنا ما هذا ليس منهي عنه، لا، هذا قياس واضح جلي لا خلاف فيه على الإطلاق. فهذا إذا وجد أن حكمه يخالف هذا القياس الجلي أو يخالف النص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يجب عليه أن ينقض ذلك الحكم. أما إذا خالف اجتهاد اجتهاد فهذه مسألة لا يخالف فيها. لماذا؟ لأن الاجتهاد لا ينقض اجتهاد. أرأيت لو في الصلاة في العبادة اجتهدت في مكان لا تعرف فيه القبلة فتوجهت إلى جهته، وأنت في الصلاة تغير اجتهادك فصليت الركعة الثانية إلى جهة أخرى، ثم تغير اجتهادك فصليت الركعة الثالثة إلى جهة ثالثة، ثم تغير اجتهادك فصليت الرابعة إلى جهة أخرى، وأنت في صلاة واحدة في أربع ركعات كل ركعة إلى جهة، لكنك لا تعرف حقيقة كل ذلك بالاجتهاد. نقول إن الاجتهاد لا ينقض اجتهاد أبدا، وصلاتك صحيحة مع أنك صليت. لو فكرت في العقل يعني تقول إنه هنالك ركعة صحيحة وثلاث ليس صحيحة، لكن في الحقيقة إنك صليت كل ركعة على اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض اجتهاد آخر. نعطي مثال حدث لسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاءه مسألة في الفرائض، وعلى ما أذكر أن هذه المسألة كانت زوجا وأما وأخوين لأم وبعد ذلك أخ شقي. أما الزوج فباعتبار أنه لا يوجد أولاد ماذا يأخذ؟ النصف. وأما الأم فلتعدد الأولاد فتأخذ السدس، وأما الإخوة لأم فيأخذون مع التعدد الثلث. هل بقي شيء؟ إذا كانت المسألة من ستة فأخذ الإخوة، أخذ الزوج نصف الستة ثلاثة، وأخذت الأم سدس الستة وهو واحد بقي اثنان، وأخذ الإخوة لأم الثلث وهو الاثنان، عند ذلك لم يبق شيء. جاء الأخ الشقيق قال له: إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا قاعدة: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. وأنت أولى عصبة ذكر لكن ما بقي لك شيء من الميراث. انتهت هذه المسألة وعاد الإخوة الأشقاء يبكون ولكن لم يأخذوا شيئا من الميراث. في السنة القادمة جاءت مسألة كمثل هذه المسألة تماما إلى سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، فحكم كما حكم في المسألة السابقة. فقام بعض الإخوة الأشقاء وقال: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حجرا في اليم، يعني افترض أننا لسنا من أب هكذا، ألسنا من أم واحدة؟ يعني هو الكلام هذا يوحي لو كان الولد من زنا فإنه أخ لأم، واضح؟ لو كان من زنا فهو أخ لأم، تثبت أخوته لأمه وليس له أخ، لأن ابن الزنا ليس له أب في الأصل، الولد للفراش وللعاهر الحجر. طبعا هو لم يقل ذلك، فقال يعني أنت أترك الأب الآن، ألسنا من أم واحدة؟ هذا أخي لأمي أعطيته، وأنا أخوه من أبيه وأمه، أترك أبي فأنا أخ لأم. نظر سيدنا عمر في هذه المناقشة فأعجبته، فماذا فعل؟ جعل الأخ الشقيق ما أعطاه كأخ شقيق، شركه مع الأخ لأم، قال الإخوة لأم يأخذون الثلث، كم عدد الإخوة الأشقاء الذين يريدون أن يدخلوا شريطة ألا يكون لهم نصيب في العصبة؟ فأدخلهم مع الإخوة لأم، بدل أن يأخذ الأخوين لأم الثلث صاروا أخوين لأم، وأخوان الشقيق صار ثالث لأم، أخذوا الثلث. ممكن يصيروا أربعة يأخذوا الثلث، عشرة يأخذوا الثلث، هكذا. فعاد الكل وقد ورث الكل، الإخوة لأم نصيبهم، لكن من شرك معهم؟ الإخوة الأشقاء كإخوة لأم شركوا. عاد الذين جاءوا في السنة الماضية إلى سيدنا عمر، يا أمير المؤمنين أنت حكمت لهؤلاء على خلاف ما حكمت لنا. ماذا قال سيدنا عمر؟ هل هذا يخالف كتابا أو سنة؟ لا، لا يخالف كتابا أو سنة. مسألة اجتهادية أن نزيح مسألة الأب وأن نتركه لأم، قال هذا على ما قضينا وذلك على ما قضينا، هذا على ما نقضي وذاك على ما قضينا، انتهت المسألة، لا يمكن أن نرجع فيها. لماذا؟ لا تخالف نصا، لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع ولا في قياس ولا في قياس، لذلك لا ننقض ذلك الحكم ولا ننقض غيره أبدا. إذن أو قياس جلي نقضه هو وغيره لا خفي. أما مسألة القياس الخفي، يعني هنالك بعض الأشياء حددها النبي عليه الصلاة والسلام، يا ترى في مسائل الربا هل هذه المسألة تقاس على هذه المسألة؟ هنالك أمور ظاهرة حددها في حديث، وهنالك أمور أخرى يعني من المحتمل أن تكون فارقة. مثلا هل أستطيع أن أقيس قياسا جليا الأرز على القمح؟ طيب لو قلنا هذا يستنبت، هذا يستنبته الآدميون، هذا يدخر، هذا يدخره، هذا له قشر، هذا له قشر، لكن هذا يعيش في الماء، هذا لا يعيش في الماء، يسقى سقاية فقط. يعني هنالك تجد هنا بعض الفوارق تحدث ما بين الأمرين معا. بعد ذلك قال والقضاء ينفث ظاهرا لا باطنا، يعني المسائل عندما نقول إن القضاء ينفذ ظاهرا لا باطنا، نحن علينا أن نأخذ بالظاهر، والله يتولى السرائر، جاءتنا شهود، جاءتنا بينات، حكمنا بها. أما حقيقة الأمر الذي لا يعلمه إلا الله الحق المطلق، لا يستطيع القاضي أن يصل إليه. يصل القاضي إلى الحق بما تأتيه من البينة. ولقد درسنا النبي عليه الصلاة والسلام وبرأ نفسه عندما يعني كان قاضيا، كأنه جرد نفسه من كل شيء، فماذا قال؟ إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. يعني هذا هو الظاهر، صحيح ربما واحد يستطيع الكلام أكثر، يحفظ أكثر، عنده دلائل وحجج، لكن وهي فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. إذن هكذا، إنما أقتطع له قطعة من النار. فإذن علينا أن نتقي الله عز وجل، القاضي يقضي بالظاهر. لذلك كان الخصمان عندما يأتيان إلى القاضي في العصر الأول، إذا تكلم الأول قال الثاني والله هو كما قال، لم يزد ولم ينقص، لكننا نريد حكم الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه دخل إلى سوق وأراد أن يشتري فرسا، فرأى الفرس وكان رجلا طوانا سيدنا عمر، حتى إذا ركب الفرس كانت رجله تتدلى إلى الأرض، فأخذ تلك الفرس وعاينها، فأراد أن يجربها كما يجرب أحدكم اليوم سيارة مثلا، يريد أن يأخذها قليلا وبعد ذلك يشتري. أخذها وهي في الطريق القليل، انكسرت رجله وهو يركب عليه، فهي ما أعجبته في الحقيقة، أراد أن يعيدها، نظر البائع فوجد نفسه مظلوما، كيف تعيد وأخذتها سليمة وأعدتها مكسورة؟ قال سيدنا عمر ببساطة، تقبل أن يحكم بيننا أول داخل من المسلمين؟ فدخل رجل من المسلمين فقال له سيدنا عمر، ساومت هذا الرجل على هذه الدابة بكذا، وأخذتها لأجربها، أو كما قال يعني عليه الصلاة عليه رضي الله عنه، قال وبعد ذلك كسرت ولم تعجبني، فماذا ترى؟ قال للآخر ماذا تقول؟ قال هو كما قال، لم يزد ولم ينقص. يعني اللي بدي أحكي أنا حكاه تماما. قال يا أمير المؤمنين إما أن تؤدي ثمن ما سنت، قلت له بعشرة تفأت تعطي، أو تعيد يعني الحاجة كما استلمت، أخذت سار رجع سار، واحدة من التنتين، فما لك أمر ثالث، إما أن تؤدي ثمن ما سنت أو تعيد كما استلمت. سيدنا عمر أعجب بهذا الحكم، ما قال له إلى السجن حكمت على الحاكم وعلى أمير المؤمنين تتطاولت على أسيادك، لا ما قال له من هذا، قال لقد وليتك قاضيا على المسلمين. أعجب به، وكان شريح القاضي الذي ملأ بفهمه للقضاء يعني الدنيا عدلا ورحمة، وطبعا من خلال شريعة الله تبارك وتعالى وفهمها الفهم الصحيح، فكان أول قضاء قضاه على من؟ على أمير المؤمنين. ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع، يعني القاضي إما أن يكون شاهدا وإما أن يكون قاضيا، لكن أنا أعلم يقينا أن هذه المسألة وقعت على هذا الأمر، ثم جاءوا إلي فيقولوا يريدون أن يحكموا، البينة ضد الواقع، هل أحكم أم أتطاول في هذا الأمر؟ لا، وأجل القضية لعل الله سبحانه وتعالى يظهر الحق عن طريق البينة. فإذا وجدت أن علمي يعني مثلا جاء اثنان وأنا على يقين أنهما أخوان من رضاع، ثم قالوا يريدون الزواج، هل أحكم لهم بالزوجية؟ لهما بالزوجية؟ لا أحكم. لماذا؟ أنا أعلم أنهما أخوان من رضاع، أخوان، فكيف أستطيع أن أحكم بينهما؟ لا أحكم. هذه مسألة هامة، فربما يتخلى عن القضية ويصبح بعد ذلك شاهدا ليقضى هذا الحكم، ولا يقضي بخلاف علمه بالإجماع. والأظهر أنه يقضي بعلمه إلا في حدود الله تعالى، يعني إذا أراد أن يتدخل وعلم ذلك في ولايته قبل ولايته قبل أن يكون قاضيا وذكر الناس بذلك الأمر. أما أن يكون مثلا أحد شهود الزنا، أحد شهود السرقة، أحد شهود، لا، هذا القتل لا يحكم بعلمه، إما أن يكون قاضيا وإما أن يكون شاهدا. بقي عندنا لو رأى بعض الأوراق التي كتب فيها، ما الحكم؟ نترك ذلك.